حدث أن خرجنا في نزهة عائلية فوجدت خاتم ذهب بمكان خال وسط الثلج بإحدى المدن الثلجية، وقيل لي هذا رزقك، كتب الله لك أنك أو أنك كتب الله لك أنك لا تخرجين معنا في النزهة، ويوم خرجت أتاك الله رزقا فما يجب علي، مع العلم أن المكان كان خاليا ولم نجد أحدا هناك، فهل ممكن لي أن أبيعه وأتصدق به؟ الأصل في اللقطة أيا كان مكان التقطها أن تعرف سنة، فإن جاء أحد وطلبها دفعت إليه، وإلا ردت إلى ملتقطها وجاز له أن ينتفع بها. طيب، لو قيل إن هذا المكان يصعب وجود أحد فيه، نقول لا مانع من كتابة إعلان ووضعه في هذا المكان، لعل وعسى من ذهب إلى النزهة قبلكم يكون قد سقط منه هذا الخاتم، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فربما يكون سقط من واحد متنزه أو واحدة متنزهة قبلكم، فيكتب إعلان ويترك في هذا المكان، فإذا مضت سنة على هذا الإعلان أو كتابة هذا الإعلان ولم يأتي أحد للسؤال عن الخاتم هذا، فلا بأس أن تنتفعي به بأي أنواع الانتفاع، تبيعيه وتصرفي ثمنه، تتصدقي به، تعملي ما شئت، فهو حقك بعد سنة.